الثاني تقول: ما حد عورة المرأة عند محارمها؟ هل هي عورة كلها أم من السرة إلى الركبة؟ وما حكم نصف الكم للمرأة عند المحارم؟ وما حكم لبس الثياب الشفافة؟ أرجو إفادتي بذلك. هذا فيه تفصيل لأهل العلم واختلاف بين أهل العلم، منهم من قال إن المحارم منها ما فوق العورة ما فوق السرة وتحت الركبة للمحارم، ولكن هذا فيه نظر. والأقرب والله أعلم ما جرت العادة، ما جرت العادة بكشفه مثل الرأس مثل الرقبة مثل القرط في الأذن مثل الذراعين واليد والكفين مثل القدمين طرف الساق، شيء جرت العادة بخلافه بين المحارم وفي الوجود، هذا هو الأقرب والأفضل ستر ما سوى ذلك، إلا عند الحاجة مثل حاجة الرضاعة فجدها عند الرضاعة لا في بأس من رضاع طفلها عند محرمها كأخيها وعمها ونحو ذلك. فالحاصل أن كونها تستر بدنها وتحتاط عند محارمها ولا سيما في هذا العصر الذي قل فيه الدين عند بعض الناس وكثر الجس والتساهل من كثير من الرجال، فكونها تحتاط عند أوليائها ولا سيما الجاهل والفاسق ينبغي لها أن تحتاط دائما، فلا يظهر منها إلا ما جرت العادة في ظهوره من الوجه الكف القدم او بعض الشعور عند الحاجه لا باس بهذا، ومهما امكن يعني تحفظه او لا ما عدا الوجه والكفين والقدمين عند المحارم، لان بعض الفساق قد زين له الشيطان ما لا تحمل عقباه وان كان محرما، فينبغي التحفظ مهما امكن الا ما جرت العاده الغالبه بكشفه من الوجه والكفين والقدمين ونحو ذلك. طيب وبالنسبة للملابس الشفافة؟ لا ما في جزء شفافة خطيرة قد تبدي العورة، لكن إذا كان يعني شفافة في الذراع لا أساسها، يعني البدن مستور فينبغي أن تكون الملابس ساترة صفيقة لا تبين ما وراءها من حزن اللحم ونور اللحم من حمرة ورياض ونحو ذلك، بتكون ساترة لهذا الشيء، يكون تحت الثوب الخفيف مثل الدليلة التي تعين على ذلك وأشبه ذلك. المقصود أن الشفافة كالعارية، الشفافة من جنس العارية، فينبغي التحرص من هذا الشيء وعدم التساهل في هذا الشيء. هذه